السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ولا يزال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أدلة من جعل الشكر مقدما على الصبر. ولا شك أنهما عبادتان، ولكن الكلام أيهما أعلى منزلة. قالوا من دق، وفي النهاية ابن القيم سيفصل ويذكر قوله في هذا الباب، وإن كان كل من الفريقين نستفيد من كلامهم أن نجتهد في هذا الباب، في باب الصبر وفي باب الشكر. فنحن الآن في الكلام عن الشكر. قال: فصل. ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها، ومن دقيق نعم الله على العبد التي لا يكاد يفطن لها، وما أكثر نعم الله على العبد التي لا يفطن العبد لها. أشياء كثيرة جدا من نعم الله، والعبد قليل الشكر لها، بل قليل الذكر لها، ما يستحضر أن هذه نعمة، ما يدري أن هذه نعمة حتى يشكر. فالذي يلفت نظرك إلى مواضع النعم فإنما يستفزك ويحثك على الإيه؟ على الشكر، لأن أكثر الناس ذكرا للنعم سيكون أكثرهم شكرا إن كانوا من الشاكرين. من هذه الدقائق أنه يغلق على العبد باب، أو أنه يغلق عليه بابا، فيرسل الله إليه بمن يطرق عليه الباب يسأله شيئا من القوت ليعرفه نعمته عليه. قاعد في بيتك وقافل دارك واكل وشارب واستريح انت وعيالك، واحد يخبط الباب، مفيش رغيف، يريد رغيف خبز، فتبدا تاخد بالك ان من النعم رغيف الخبز الذي اكلته، ان هناك من الناس من لا يطعم الطعمه التي اكلتها او التي طعمتها، لم يأكل مثل هذه الأكل، بل هو جائع يسأل الناس. فإذا طرق عليك بابك ذكرك بذلك. مين بقى اللي يحس بالموضوع ده؟ من كان له قلب، من كان له قلب. وقال سلام بن أبي مطيع: دخلت على مريض أعوده فإذا هو يئن، فقلت له: أذكر المطروحين على الطريق، أذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. الرجل دخلوه مستشفى من المستشفيات ومرضه شديد ويئن مش قادر، فلما دخل يعوده قال له: أنت نايم على إيه؟ قال له: على السرير. فين السرير؟ في المستشفى. طيب كيف بمن لا يجد هذا السرير وهو مطروح في الطريق، مرمي في الطريق لا يجد من؟ طيب أنت الآن من يخدمك؟ داخل دكتور وداخل ممرض وممرضة وناس يعودونك وهو لا يجد من يخدمه. قال: اذكر المطروحين على الطريق، اذكر الذين لا مأوى لهم ولا لهم من يخدمهم. يعني اعتبر وجوده في مستشفى نائما على سرير يخدمه أقوام، دي نعمة تستحق الشكر، لأن غيرك لا يجد هذا السرير ولا يجد من يخدم. فمن الشكر أن تشكر الله أنك في حال لو كنت في أسوأ منها لاستحق ذلك منك الشكر. قال: ثم دخلت عليه، المريض اللي كان يئن لما قالوا الكلمتين دولت، دخلت عليه بعد ذلك فسمعته يقول لنفسه: أذكر المطروحين في الطريق، أذكر من لا مأوى له ولا له من يخدمه. نفعه الله بكلمات صاحبه، وما أكثر أن يقول الأحباب كلمات تهون على العبد، ولكن العبد لا يلتفت، ولو التفت لوجد سلوى فيما سمع. قال عبد الله بن أبي نوح أو ابن أبي نوح: قال لي رجل على بعض السواحل: كم عاملته؟ الله سبحانه وتعالى تبارك اسمه، كم عاملته بما يكره فعاملك بما تحب. قل له كم مرة انت تعصى الله عز وجل وتعامله بما يكره وهو في المقابل ينعم عليك ويعاملك بما تحب. قال ما أحصي ذلك كثرة. كتير جدا كتير جدا. يكون عاصي ويطعمني ويسقيني وكل الأمور ماشية تمام. قال فهل قصدت إليه في أمر كرابك فخذ لك؟ قلت لا والله، ولكنه أحسن إلي وأعانني. فقال فهل سألته شيئا فأعطاكه؟ قلت هل منعني شيئا سألته؟ أصلا ما حصلش أبدا، كل ما بسأله يعطيني. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال ما سألته شيئا قط إلا أعطاني، ولا استغثت به إلا أغاثني. قال أرأيت لو أن بعض بني آدم فعل بك بعض هذه الخلال ما كان جزاؤه عندك؟ لو اللي حصل ده كان حصل من مخلوق ماذا كنت تفعل؟ قال ما كنت أقدر له على مكافأة ولا جزاء. تكون عاجز جدا عن المكافأة والجزاء. قال فربك أحق وأحرى أن تدئب نفسك له في أداء شكره، وهو المحسن قديما وحديثا إليك. والله لشكره أيسر من مكافأة عباده، إنه تبارك وتعالى رضي من العباد بالحمد شكرا. تقول الحمد لله راضية بها نفسه، مطمئنا بها قلبك، فعلا الحمد لله، ويرضى منك ذلك. يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده ويشرب الشربة فيحمده، يرضى عنه إنه قال الحمد لله، حمد الله على تلك النعمة أكل أو شرب. ولو ذهبت تكافئ العباد على مثقال ذرة مما يسدي الله عز وجل إليك لاحتجت شكرا طويلا ومكافآت كثيرة وجزاءات متعددة. صح؟ إذا رضوا، والله شكور يرضى منك بالحمد. ما تنطقوا قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله مش مرة، استمر وانت قاعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعماء لا تحصى، لا تصلح البلادة في الذكر، لأن الله أمر أن يذكر كثيرا، وهو حقيق أن يذكر. وقال سفيان الثوري ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة، ويحق على المنعم أن يتم النعمة على ما أنعم عليه. نسأل الله أن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة. وقال ابن أبي الحواري قلت لأبي معاوية ما أعظم النعمة علينا في التوحيد، نسأل الله ألا يسلبنا. أعظم من نعمة التوحيد نسأل الله أن يسلبنا هذه النعمة. قال يحق على المنعم أن يتم على من أنعم عليه، والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمها ويستعمل بعمل إلا قابله. إلا أن يأبى العبد، إلا أن يأبى العبد أن يسلك السبيل التي تصد عن القبول. يبقى الأصل رب العزة يوم أن من عليك وأكرمك إنما ليتم نعمته. فإذا بك تسلك المسالك التي تغلق أبواب النعم، السيئات والذنوب والمعاصي تحرم العبد الرزق، يكون هو له إن لم يعص فيعص فيمنع. وإذا استعملك الله في عمل استعملك ليقبل، فتاب أنت إلا أن تدخل الرياء والعجب وكذا. الأصل الله استعملك للعمل ليقبل، فلا تضع أنت الأحجار المعيقة. صلى الله القبول. وقال ابن أبي الحواريق وقالت لي امرأة أنا في شيء قد شغل قلبي، قلت ما هو؟ قالت أريد أن أعرف نعم الله علي في طرفة عين، أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين. يعني طرفة العين غمضة عين فتحها كده فيه جملة من النعم لا تحصى. فقلت تريدين ما لا تهتدي إليه عقولنا. الله أكبر. يعني هذه النعم في هذه الفترة الوجيزة تحتاج إلى إحصاء لا تهتدي إليه العقول، وإلى شكر تعجز عنه الألسنة. فاحمدوا الله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال ابن زيد: إنه لا يكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز وجل فيقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم بحمد بعضهم، فاحمدوا جميعا ربكم، قولوا الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: وفي بعض الكتب التي أنزل الله أنه قال: سروا عبدي المؤمن، يعني أدخلوا السرور عليه، فكان لا يأتيه شيء يحبه إلا قال: الحمد لله، الحمد لله، ما شاء الله. ثم قال: روعوا عبدي المؤمن، فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: الحمد لله، الحمد لله. يبقى الله عز وجل وجده شاكرا، إنا وجدناه شاكرا، يعطيه السراء يشكر، يصيبه بالضراء يشكر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالاته. يعني الله رزقك ورزقك بما يسر قلبك وقلبك، ففرحت لذلك وقلت الحمد لله، ثم روعت روعة، فزعت في فزعة، فكان ينبغي أن تقول الحمد لله، الحمد لله. ولهذا إذا قال العبد ذلك خلاص الله اختبره على الوجهين، في السراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فوجده شاكرا في السراء شاكرا في الضراء. من الناس من يهلع عند الفرح والسراء ويجزع عند المضرة، وهذا دليل على عبودية ناقصة. كمال العبودية أن يحمد الله على كل حال، فإذا وجد الله عبده شاكرا حامدا في حالتي السراء والضراء قال: إن عبدي يحمدني حين روعته كما يحمدني، كما، انتبه إلى كلمة كما، كما يحمدني حين سررته، أدخل عبدي دار عزتي كما يحمدني على كل حالات. في بعض الروايات ذكرناها يسمى بيت الحمد. وقال وهب: عبد الله عابد 50 عاما فأوحى الله إليه: إني قد غفرت لك. فقال العابد: أي رب، وما تغفر لي ولم أذنب. شفت الدماغ الفزدة؟ وما تغفر لي ولم أذنب، يعني الله عز وجل يقول غفرت لك، يقول له ما أذنبتش حاجة تغفر لي. وهذه مصيبة من يسمى العباد، هؤلاء أشبه برهبانية النصارى بالضبط، عباد الصوفية والعباد على جهل عموما، صوفية أو شيعة أو غيرهم، أشبه بعباد النصارى ورهبان النصارى. مصيبة، هذا ضلال، العبادة بغير علم ضلال، وترك العبادة مع العلم غضب من الله. أي ربي وما تغفر لي ولم أذنب ولم أذنب. فأذن الله لعرق في عنقه فضرب عليه، نأح عليه عرق بس في رقبته كده، فلم ينم ولم يصلي، لا عرف ينام ولا عرف يقيم. ايه رأيك؟ ثم سكن العرق الذي ضرب عليه، ضرب عليه نأح عليه، احنا بنقول نأح عليه، ضرب عليه، ثم سكن فنام. فأتاه ملك فشكى إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق؟ فقال الملك: إن ربك يقول عبادتك 50 سنة تعدل سكون العرق. شكر هذه اللحظات اللي سكن فيها العرق تحتاج لعبادة 50 سنة، يبقى محتاج لمغفرة ولا لا؟ طبعا، لأن عندك تقصير شديد جدا في الشكر. عبادة 50 سنة لا تعادل نعمة واحدة. وذكر ابن أبي الدنيا أن داود قال: يا رب أخبرني ما أدنى نعمك علي. فأوحى الله إليه: يا داود تنفس. فتنفس فقال: هذا أدنى نعمي علي. إنما هو من باب ضرب المثال، وإلا ففي بلع الريق نعمة، وفي بريق العين بالدمع نعمة، بل وفي نزول المخاط من الأنف نعمة. نعمة لو بقي ذلك في أنفك لهلك لما فيه من ميكروبات. نعم كثيرة متوالية. وبالتالي يا أخواني، هذا الفصل عقد ليبين أن هناك نعما خفية لا يفطن لها العبد، ولكن الله يضرب عليه عرق، يضرب عليه فقير الباب، وهكذا ليذكره ليه النعم. ها؟ فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرض فعلا. والغنى تاج على رؤوس الأغنياء، لا يراه إلا الفقراء. وهكذا كل نعمة لا تدرك إلا أن يسلبها العبد. فدائما أخواني محتاجين إلى أن نحصي النعم ونشكر ونحمد، ونحمد على نعم لا نعلمها. اللهم لك الحمد أولا وآخرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فصل. وبهذا يتبين معنى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت وابن عباس: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. اللهم أدخلنا في رحمته. لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنهم مقصرون، لأنهم مقصرون. لو نظرنا ما قدموه وأطاعوا به مقابل جملة النعم ما تعادلها، فيستحق التعذيب بحق، بحق. النعم 1000 وهو أدى 1، يبقى جايب 1 من 1000 راس، وهي أعلى من ذلك بكثير. ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعماله. فدائما يرجو العبد رحمة ربه مع سعيه الحثيث في العمل، يكون نظره دائما إلى تقصيره، يستغفر بعد كل عمل. والحديث الذي في الصحيح: لن ينجى أحد منكم، أو لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فإن أعمال العباد لا توفي نعمة من نعم الله عليه. وأما قول بعض الفقهاء إن من حلف أن يحمد الله أفضل أنواع الحمد، كان بر يمينه في أن يقول الحمد حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما هو إسرائيلي قال عن آدم، آدم نبي الله، فيما رواه الشيخ أو الشيخ الأصفهاني في العظم عن أبي صالح قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض فأوحى الله عز وجل إليه أن قل الحمد لله، فذكر وقيل: فإنك إن فعلت ذلك غلبت جميع من خلقت بالتسبيح والمحامد. والحديث ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله غير مكفي، يعني لا أكافئ أبدا، الحمد لله يكافئ نعمه، ولا مودع ولا مستغنى عنه، أنا بحاجة دائما إلى فضلك علي، رغم أني لا أستطيع أن أكافئ ذلك. ولا يمكن حمد العبد وشكره. أن يوافي نعمة من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعم الله، ولا يكون فعل العبد وحمده مكافئا للمزيد. لو تخيلنا أنه حمد على النعم، طب والمزيد كيف يحمد عليه؟ ولكن يحمل هذا على وجه يصح، وهو أن الذي يستحقه الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه ومكافئا لمزيده، وإن لم يقدر العبد أن يأتي به. ثاني، الذي يستحق الله عز وجل من الحمد، انتبه، يعرف اللي عليك حتى تدرك تقصيرك، حتى تنطرح بين يدي الله عز وجل ذليلا. صلى الله يعيننا على ذكري وشكري وحسن عبادتي. يحمل عليه أن الذي يستحق الله عز وجل من الحمد حمدا يكون موافيا لنعمه. المطلوب من الحمد هو حمد يساوي عدد نعم الله، هو ده المطلوب، كل نعمة تستحق حمدا. قال وإن لم يقدر العبد أن يأتي به، وفعلا لن يقدر، كما إذا قال الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد، عدد الرمال والتراب والحصى والقط وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما خلق الله ما هو خالق. إيه رأيك، هو حمد كذا؟ هذا إخبار عما يستحقه من الحمد، لا عما يقع من الحمد من الحمد. والله يستحق هذا، ملء السماوات وملء الأرض، لكن أنت الآن هو كده شكرت؟ فهمني إزاي؟ لما أقول لك مليون جنيه عندي، يبقى أنا كده أديت ما علي، ولا أثبت أنك تستحق المليون؟ واخد بالك؟ فهذا الذي قاله، قال ابن القيم، هذا إخبار عما يستحقه الله من الحمد، وليس عما يقع من العبد من الحمد. يقع يقع، كل نعمة لها حمدها، إلا عليه دين في حقيبة وفي قلم وفي كتاب وفي محمول وفي كذا، يقول لك قيمة المحمول وقيمة الكتاب والكراس والقلم وكذا. لا، هذا ما يستحقه، وليس هذا أداء ما عليه. أداء ما عليه يأتي كل واحدة ويعطي، مش كذا؟ فصل. فقال أبو المليح، قال موسى يا رب ما أفضل الشكر؟ قال أن تشكرني على كل حال، سراء أو ضراء. وقال بكر بن عبد الله قلت لأخ لي أوصني، فقال ما أدري ما أقول، غير أنه ينبغي لهذا العبد ألا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن العبد بين نعمة وذنب، إما أن الله ينعم عليه فهذه تستحق ليه انطوا الحمد، إما نعمة من الله تستحق الحمد، وإما ذنب من العبد يستحق استغفار. ولا تصلح النعمة إلا بالحمد والشكر، ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار. فأوسعني علما ما شئت، قال بس كده غطان، أنا مش محتاج وصية أكبر من كده. فعلا دائما الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، تذكر نعمة تحمد، تذكر ذنبا تستغفر، خلص خلص أول بأول، ما تجعل النعم تتراكم بلا شكر ولا الذنوب تتراكم بلا استغفار، فإن هذا سواد في القلب، غشاوة لا ترى بعدها الحق، وتزداد في الذنب وتزداد الغفلة عن الشكر. أول بأول خلص لك في اليوم مئات المرات الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كان للسلف الصالح آلاف المرات استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وذكرنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة، في رواية 70 مرة. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رأيت في يد محمد بن واسع قرحة، ركز في الموضوع ده، فكأنه رأى ما شق علي منها. من الرائي؟ عبد العزيز. رأى في يد من؟ ماذا رأى؟ اما شافها ما كانش الله يشفيك الله كذا شق عليه منها بسببها. الموضوع بقى تقيل جدا على قلبه واشفق عليه وشق عليه. فقال لي محمد بن الوازع صاحب القرحة المريض: تدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ بقول له: انت شايف القرحة دي فيها كم نعمة من الله؟ الناس ترى النعم فيما يبتلون به. فعلا من لم يعرف نعمة الله فيما ابتلاه به ليس بفقيه، إنما الفقيه الذي يدرك نعمة الله فيما يبتليه به. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ابحث، الله أكد لك أنه خير لك، فابحث عن مواضع الخير فيما ابتليت به واحمد الله. طيب الآن محمد بن الوازع هيعلمنا الطريقة رحمه الله تعالى. في قرحة في يدي، أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من نعمة يستحق الشكر؟ لم يجعلها في حدقتي، ما كانتش قرحة في العين. والقرحة فين؟ قرحة في اليد أهون ولا في العين؟ العين مشكلة، لكن في اليد سهلة، مرة بخفيف كده والطيب إن شاء الله. ولا طرف لساني، لو كانت هذه القرحة طرف لساني لا أعرف أكل ولا أتكلم ولا على طرف ذكري، موضع حساس جدا ومؤلم جدا، فهانت علي قرحته. قال إذا ما فيش حاجة في إيده، ده قرحة بسيطة، مع أنك اتشقت عليه في أول مرة. فلما ذكر ما لله فيها من نعمة هانت عليه. عرفت إيه اللي بيكبر المصائب عندنا؟ وفلان مريض نفسيا، وفلان بيرعش، وفلان أفاه أحمر، وفلان مش عارف حصل له إيه. إيه اللي حصل؟ حصل قلة إيمان وقلة شك، إنه صار يرى الابتلاء اليسير نهاية البلاء وينسى النعم. لا أقول سائر النعم غير هذا البلاء، ينسى النعم في نفس البلية، ينسى النعم في نفس البلية، نفس المصيبة فيها نعم أنت ما أدركتها. إذ لم يجعلها في لسانه ولا في ذكره ولا في حدقة عينه ولا في أذنه الوسطى ولا في هذه الأماكن ولا في معدته. واضح إخواني؟ هذه ألوان من القرح، لو رأيت قرحتك لهانت عليك ما شقت عليك، إنما تشق على غير الشاكرين. الشاكر تدخل عليه في وقت الإفاقة وهو في العين المركزة، يقول لك يا ده احنا في نعمة كبيرة، يبص كده حواليه ويشوف اهتمام الناس وأجهزة وبتاع ودم معلق ومحلول، يا ده احنا في نعمة كبيرة، ده كله مسخر لنا، ناسي خالص. هان عليه مرضه، مثل هذا يجد السعادة وهو في مرضه. والآخر صحيح غني في وسط زوجه وعياله، أستاذ حصل موقف مع فلان حرق دمه ومعكر صفه والدنيا سودت، إيه اللي حصل؟ ليس من الشاكرين، هو من الكافرين، كفر نعمة الله، نسي نعم الله عز وجل عموما ونعمته فيما أصابه. فلعل هذا الذي حصل بينك وبين فلان لتحذر في مرة أخرى من شر كبير كان سيأتيك من ناحيته، فدلك الله بهذا الأمر اليسير على شر كبير. فعين الذي أصابك يا كافر النعمة هو عين النعمة، ولكنك لست شكورا. وروى الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل، قولوا الحمد لله يا أخوان، قولوا الحمد لله كثيرا، الحمد لله ثم تعدين الحمد لله الحمد لله، ولئن شكرتم أزيدنكم. الله لو وجد عبده شاكرا يزيده من فضله، لكن يجد عبد كافرا نعم الله يسلبه النعمة، خلاص ده عبد أصلا جحود كنود لا يشكر نعم الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال ابن آدم: هل تدري ما تمام النعمة؟ قل قلت قال يا رسول الله دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قلنا مش فاهم معناها بس أنا قلت إيه تمام النعمة يبقى حاجة فيها خير. قالوا أنت فاهم يعني تمام النعمة إيه تمام النعمة اللي تدعو بها؟ قال أبدا والله أنا رجوت الخير. فقلت إيه النعمة؟ لا تمام النعمة. ها دعوة شفتوا الصدق في الإجابة. ها مش يبدأ بقى يقول إيه أظن تمام النعمة كذا ويبدأ يخبط أي حاجة. اللي حصل مني فعلا كده أنا قلت كلمة عايز حاجة كبيرة يا رب أسألك الخير كله أعلاه ومش عارف ومش عارف إيه أعلاه. قال أتدري ما تمام النعمة؟ إن من تمام النعمة فوزا من النار ودخول الجنة. تنجو من النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا تمت نعمة الله عليه. وقال تميم بن سلمة حدثت أن الرجل إذا ذكر اسم الله على أول طعامه وحمده على آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام. يبقى كنا نحن مسؤولون عن كل نعمة. إيه اللي يبقى إجابة السؤال ما أنت مش هتستطيع أن تستوفي مقابل هذه النعمة. خلاص احنا اتفقنا على هذا، نعم الله تتناسب مع عظمته، وبالتالي نحن مهما شكرنا فلن نؤدي حق نعمة. واضح؟ فإيه المطلوب؟ الله عز وجل راضي منا بالحمد على كل نعمة. يعني قلت الحمد لله على نعمة تستحق كل عباداتك وكل أموالك وكل أولادك، هو يقبل منك أن تقول الحمد لله. لهذا يوم القيامة الذي لم يحمد الله عز وجل يقول قد سألتك ما هو أهون من ذلك. ويوم القيامة يقول افتدي بمالي ببنية بكذا بكذا، يقول سألتك ما هو أقل من ذلك، كان شيء يسير جدا مطلوب منك. اللهم اجعلنا من الشاكرين. قال فصل ويدل على فضل الشكر على الصبر أن الله سبحانه يحب أن يسأل العافية، وما سئل شيئا أحب إليه من العافية. عقد فصلا لبيان أهمية سؤال العافية وأهمية العافية، وأطال في هذا الفصل إلى نهاية هذا الباب العشرين. في المسند عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قام أبو بكر على المنبر ثم قال سألوا الله العافية. قولوا اللهم إن نسألك العافية. إحنا عندنا كل مرة الكلام ده تسمع كلام النبي تستجيب بسرعة. قال رسول الله سألوا الله العافية، اللهم إنا نسألك العافية، فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية. أفضل شيء يعطيك الله عز وجل بعد اليقين أن يعافيك، اللهم عافنا فيمن عافيت. وفي حديث آخر إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا شيئا أفضل من العفو والعافية، فسألوهم الله عز وجل، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وقال لعمه العباس يا عم أكثر الدعاء بالعافية. وفي الترمذي عنه قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، قال سأل الله العافية. يقول له ادعي لي بحاجة دعاء كبيرة، ادعي بإيه؟ قال له سأله العافية أن يعافيه. فمكثت أياما ثم جئت فقلت علمني شيئا أسأله الله، فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. وقال في دعائه يوم الطائف إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن اللي أوسع لي أن تدخلني في إيه؟ في عافيتك، أن عافيتك غير أن عافيتك أوسع لي. فلاذ بعافية الله كما استعاذ بها في قول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. يبقى اللي سأل الله العافية، العافية تعيذه من الإيه؟ من العقوبة، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وإذا عوفيت من العقوبة الحمد لله، ما بقي إلا كرم الله عز وجل بالإثابة على القليل من العمل فيعظم الأجر. وفي حديث آخر رواه النسائي ورواه الترمذي وقال حسن غريب وهو عند أبي معلى في أبي يعلى في مسنده والطبراني في مسند الشاميين عن أبي بكر الصديق قال اسألوا الله العفو والعافية والمعافاة. العفو عما مضى، العفو عما ايه، والعافية الآن في الحال، والمعافاة في المستقبل. نسألك العفو والعافية والمعافاة، عفوا عما مضى وعافية فيما نحن فيه ومعافاة في المستقبل. وكان عبد الأعلى التيمي يقول أكثر من سؤال الله العافية، اللهم نسألك العافية، اللهم نسألك العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء. بيقول إن المعافى أحوج إلى العافية من المبتلى. وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس. اللي ابتلي اليوم كان أمس إيه؟ معافى. شوف بس النظرة الصحيحة. وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم. اللي هيبتلى غدا اليوم يبقى مين المحتاج العافية؟ المعافى أكثر من المبتلى، لأن المعافى ينتظر البلاء لكن المبتلى هو في البلاء اللي يأتيه بعده العافية. فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. رب بلاء، عرفت بقى يعني جهد البلاء أهو، رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبتلى العبد يجهده البلاء. يعني يجهده؟ يجي يصلي مش عارف أخشع من البلاء، يجي يتصدق ويفعل الصالحات بس الواحد نفسه مسدودة مش عارف يعمل حاجة، حتى الخير مش عارف يعمله، جهد البلاء. البلاء يجهده، أجهد في الدنيا وأخزى في الآخرة. فما يأمن من أطال المقام أو المقام، من قام مقاما أو أقام مقام، على معصية الله أن يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة. اللهم عافنا يا رب، نعوذ بك ربنا من جهد البلاء. ثم يقول عند ذلك الحمد لله إن عد نعمه لا نحصيها، وإن ندأب له عملا لا نجزيها، وإن نعمر فيها لا نبليها. فعلا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسأل الله الصبر فقال لقد سألت البلاء فاسأل العافية. ما فهمتهاش. واحد جاله شيء يقول يا رب الهمني الصبر، قل عافني يا رب. فهمت ازاي؟ ما انت لما طلبت الصبر يبقى كأنك طلبت البلاء يبقى موجودا بس انا اصبر. طب سأل الله العافية ان يرفعه. احيانا يقصر نظر العبد على ذلك. يبقى ما هو الاوسع؟ عافية الله اوسع، اوسع. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم عاد رجلا حتى خفت فصار مثل الفرخ، ضعف ضعف ضعف ضعف من كثرة المرض، بقى نحيف، بقى زي الفرخ كده، عارف كتول الغرقان، هو بقى زيه. فقال له رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ أنا الآن لا أعجب من الإجابة، أنا أعجب من السؤال نفسي. يعني النبي لما وجد هذا ضعف، انت لما تلاقي واحد ضعف جدا جدا في مرض تقول له ايه؟ انت كنت حاجه مش كده؟ ايه اللي عمل؟ انت كنت كنت حاجه؟ انت كنت خدت حاجه؟ هو كان، شوف اسئلتنا كلها عامله ازاي، شوف سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، هو انت كنت تدعو بشيء؟ فعلم ان الامر منوط بالله عز وجل، دعا الله فحصل هذا. فسأل انت كنت في دعوه معينه تدعو بها؟ سألت الله شيئا؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. عايز يخلص في الدنيا اللي عليه. تجي خلص ما قدرش، صار مثل اللي هيموت خلاص، هتطلع روحه وما خلصش اللي عليه. فقال رسول الله سبحان الله، ايه ده؟ لا تطيقه ولا تستطيعه. فعلا ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ده احنا اللي بيصيبنا وبنقعد نتأفف، ده هو ده قليل القليل، وعفى عن اضعاف اضعاف ولا نطيق. فكيف لو لم يعفو عن اضعاف وعاقبك على كل شيء؟ لا تطيق ولا تستطيع. ولكن افلا قلت اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. لكن ما كنت معاقب به في الاخره، عجلوا لي في الدنيا. ساعات واحد بيحسبها مع ربنا يعني كانها ايه بقى، كانها راس براس. لا يا عبد، لا يا عبد، لا يا عبد، انت اضعف من ذلك. سال الله العافيه، وعافيته اوسع. اللهم علمنا. وفي الترمذي من حديث ابي هريره قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادعه، اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. وقال شيبان كان الحسن إذا جلس مجلسا يقول لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، معافاتنا، معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، أعطيت خيرا كثيرا وصرفت شرا كثيرا، فلوجهك الجليل الباقي الدائم الحمد. خلاص ذكر النعم وحمد. وكان بعض السلف يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى أو هي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد بذلك علينا، ولك المن ولك الفضل، ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت. وقال مجاهد، شوف ازاي حرص السلف عايزين يجمعوا جوامع الشكر ويكثروا من شكر الله عز وجل ويعددوا النعم ويختموا ذلك بحمد الله. وقال مجاهد كان ابن عمر اذا كان في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا، يكرر ذلك ثلاثا، اللهم صاحبنا فافضل علينا، عائذ بالله من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكرر ذلك ثلاثة. ذكر الإمام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران يا موسى كن يقظانا مرتادا لنفسك أقدانا، وكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه فإنه عدو لك، وهو يقسي قلبك، وأكثر ذكري حتى تستوجب الشكر وتستكمل المزيد. يعني ولئن شكرتم، يقول له أكثر من الشكر حتى أكثر ذكري حتى تستوجب الشكر، بكثرة الذكر يدل على أنك شاكر فتستكمل المزيد. وقال الحسن خلق الله آدم حين خلق فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى، فدبوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والمبتلى، فقال آدم يا رب ألا سويت بين ولدي؟ قال يا آدم إني أردت أن أشكر. الله، يبقى لما يأتي البلاء تعرف أن الله أراد أن تشكر، وما ابتلاك إلا لتحصل هذه المنزلة أن تشكر الله. اللهم ذكرنا هذا الخير في شؤوننا وأحوالنا كلها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر ذلك اليوم. يبقى ما نقول إذا أصبحنا قلنا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوصى رجلا بثلاث، قال: أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواه، وعليك بالدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة، فإن الشكر زيادة. اللهم لك الحمد والشكر.